تدري قدر المختار من في الأرض ولا الأملاك تدري قدر المختار من في الأرض ولا الأملاك لا يدري قدر المختار من في الأرض ولا الأملاك لا يدري قدر المختار من في الأرض سوف يرضى لرضا رضاك لا يدري قدر المختار من في الأرض ولا الأملاك والمولى يعطي قاري ولسوف يرضى لرضا لا يدري قدر المختار من في الأرض ولا الأملاك لا يدري قدر المختار من في الأرض ولا الأملاك لا يدري قدر المختار من في الأرض ولا الأملاك لا يدري قدر المختار سوف يرضى لرضا على الهادي نال الأرض للأمة بالجنة عوضا على الهادي نال الأرض للأمة بالجنة عوضا على الهادي نال الأرض للأمة بالجنة عوضا حب بلادي يحيي القلب حب بلادي يحيي القلب حب بلادي يحيي القلب وهو في الحشر عيناني وهو في الحشر عيناني وهو في الحشر عيناني اتبعنا كهتدينا أنت للمولى حبيب اتبعنا فاهتدينا أنت للمولى حبيب اتبعنا كاهتدينا أنت للمولى حبيب اتبعنا أنت للمولى حبيب اتبعنا كالتدينا أنت للمولى حبيب اتبعنا كالتدينا أنت للمولى حبيب أنت للمولى حبيب اتبعنا كهتدينا أنت للمولى حبيب ثم بالجنات فزنا ولنا أوفى نصيب من لنا إلا كيحصى عند ربنا الحب نادي يحيي القلب، حب نادي يحيي القلب، حب نادي يحيي القلب. وفي الحشر عمادي، وهو في الحشر عمادي.